إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإذعان نخرج بها من حولنا وقوتنا إلى حول الله تعالى وقوته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها الإخوة، ذكرنا في خطبة سابقة أن طارق بن زياد أحدث انتصاره في معركة وادي برباط التاريخية فرحة عارمة في بلاد المغرب، ودويا مجلجلا في البقاع الإسلامية التي وصلت إليها أنباء الفتح العظيم. فتدفق الناس من المغرب والشمال الإفريقي إلى جيش الفتح، مما زاد في قدراته القتالية عددا وعدة. فرأى طارق بن زياد رحمه الله أن الفرصة أمامه مواتية لاستكمال الفتح وإتمام تحقيقه بأقل الخسائر، ولهذا اتجه بجيشه شمالا بعد المعركة مباشرة ليتم فتح بلاد الأندلس، وجعل نصب عينيه عاصمة القوط في ذلك الوقت، وهي مدينة طليطلة العظيمة. زحف إليها طارق بجيشه الرئيسي، ووزع باقي الجيش الذي كثر عدده بسبب كثرة الوافدين إليه من المغرب والشمال الإفريقي، وزعه في سرايا إلى أنحاء الجزيرة المختلفة ليفتح باقي المدن. ففتح شذونة ثم مورور، وفي إقليم إسجا قاتل المسلمون قتالا عنيفا، لكنه كان بلا شك أقل عنفا مما كان في معركة وادي برباط، إذ فقد النصارى هناك معظم قوتهم. وحينما كاد المسلمون أن يفتتحوا إسجا قتالا، استسلم أهلها وفتحوا أبواب المدينة وصالحوا طارقا على أن يدفعوا إليه الجزية. وثمة فارق كبير أيها الإخوة بين أن يصالح النصارى على الجزية وبين أن تفتتح المدن قتالا، فإن المسلمين لو افتتحوا مدينة عنوة وقتالا فإنه يجوز لهم شرعا أن يأخذوا كل ما وجدوا فيها حلالا زلالا، وأما المصالحة على الجزية فتعني أول ما تعني عصمة الأموال والنساء والذرية، ولا يلزم المغلوبون إلا بدفع الجزية التي كانت تقدر آنذاك بقيمة دينار ذهبي واحد في العام. ولنا في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى خطبة مستقلة نبين فيها عدل الإسلام وحكمه وحكمته من فرض الجزية وتشريعها على الكفار، أو تشريعها لأخذها من الكفار أيام القتال. لنزيح بها ما علق بأذهان البعض من تلبيسات الجهال والمغرضين ورميهم الإسلام بالظلم والإجحاف كونه يذل الناس بالجزية إلى غير ذلك مما سترون تهافته وضعفه، وأن عكس تلك الأراجيف والادعاءات هو الصحيح. ومن إقليم إسجا وبجيش لا يتعدى 9,000 مقاتل، بدأ طارق بن زياد رحمه الله بإرسال السرايا إلى المدن الجنوبية، بينما انطلق هو ناحية الشمال أو الشمال قاصدا العاصمة طليطلة، حيث بعث بسرية إلى قرطبة، وبأخرى إلى غرناطة، وبثالثة إلى مالقة، وبسرية رابعة إلى مرسية. وهذه المدن كلها من مدن الجنوب، جنوب الأندلس، الواقعة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط والمطلة على مضيق جبل طارق. وكانت هذه السرايا قليلة أعداد الجنود، لا تتجاوز السرية الواحدة أكثر من 700 مقاتل. ومع ذلك فقد فتحت قرطبة على عزتها ومنعتها وعظمتها وقوتها بسرية من إحدى هذه السرايا قليلة العدد، وصدق الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كما فتحت مرسية وقاعدتها أريولا صلحا. وأما طليطلة التي أغذ السير لها طارق رحمه الله فقد كانت مدينة عظيمة قديمة من مدن إسبانيا، تقع في وسط شبه الجزيرة الأيبيرية على مسافة 91 كيلو مترا جنوب غرب مدريد العاصمة الإسبانية الحالية. يحيط بها نهر التاجو من جهات 3 في واد عميق يسقي مساحات شاسعة من أراضيها. وقد كان موسى بن نصير رحمه الله قد أوصى طارقا أول ما بدأ في رحلة الفتح، أوصاه أن لا يتجاوز مدينة جيان أو مدينة قرطبة بحال من الأحوال، ونهاه نهيا مؤكدا جازما بألا يتسرع في الفتح حتى لا تحيط به جيوش النصارى فتقضي عليه وعلى جيش المسلمين. ولكن طارق رحمه الله بحنكته العسكرية ودهائه وخبرته وحماسة فوزه رأى أن هذا هو الوقت المناسب لفتح مدينة طليطلة التي تعد أحصن مدن النصارى في الأندلس على الإطلاق، فقد كانت محاطة بسلسلة من الجبال من جهاتها 3 من الشمال ومن الشرق ومن الغرب، وأما الجهة المفتوحة وهي الجهة الجنوبية فقد كان يمنعها حصن كبير قوي جدا. فرأى أنه إن هاجمها في هذه الفترة التي أصيب فيها النصارى بالوهن والضعف الشديد فلن يستطيعوا مقاومة جيش المسلمين، وستسقط طليطلة في أيام أو في فترة وجيزة بأقل الخسائر، وهذا ما لن يحدث لو أنه تأنى بالفتح كما أمره أميره موسى بن نصير رحمة الله على الجميع. ومعلوم أيها الإخوة أن بعض الخطط الحربية تتغير أحيانا على أرض الواقع بناء على المعطيات الجديدة، وتحتاج الأوضاع الطارئة إلى قرارات حاسمة حازمة جريئة سريعة من القادة الميدانيين، وهذا ما صنعه طارق رحمه الله. ولقد ثبتت براعته وصدقت فراسة ذاك القائد الأمازيغي الحر المسلم، فلقد فتحت له طليطلة أبوابها ودخلها دون قتال على قلة ما معه وانعدام المدد من خلفه. ثم لم يكتف طارق رحمه الله بفتح مدينة طليطلة، ولكنه زحف إلى الشمال فاجتاح قشتالة وليون، وتتبع الفارين إلى أقصى الشمال الغربي حتى ألجأهم إلى جبال جليقية الشامخة، ثم عبر جبال أستورياس الواقعة على خليج بيسكونيا، وكانت تلك نهاية فتوحاته. ولكن تقدمه بهذه السرعة الهائلة لم يلق استحسانا ولا قبولا لدى أميره موسى بن نصير رحمه الله، بل رأى فيه تهورا كبيرا لا تؤمن عواقبه. وقد مر معنا أن موسى بن نصير كان معروفا بالصبر الشديد والأناة العظيمة والحكمة البالغة في جميع فتوحاته في المغرب والشمال الإفريقي، وعلى ذلك فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى عامله طارق بن زياد رحمه الله، يأمره فيها بالكف عن التقدم في الفتح، وينهاه نهيا جازما أن يتقدم خطوة واحدة، وأن يلزم مقر الوصول وهو طليطلة إلى أن يصل إليه، وذلك خشية أن تلتف به جيوش النصارى فتهلكه ومن معه. وفي هذه الأثناء بدأ موسى بن نصير رحمه الله يعد العدة لإمداد طارق الذي كان قد انطلق إلى تلك الأنحاء البعيدة الغائرة في وسط الأندلس، فجهز جيشا من المسلمين قوامه 18,000 من المقاتلين جلهم من العرب الذين قدموا من اليمن ومن العراق ومن الشام ومن الجزيرة والحجاز، حينما تسامعوا بأنباء حاجة طارق إلى المدد والنصرة فعرعوا زرافات ووحدانا يقطعون المسافات البعيدة جدا، بعضهم على البغال وبعضهم على الحمير، وقليل منهم خيالة، حتى وصلوا إلى بلاد المغرب، ثم جاوزوا البحر مع موسى بن نصير رحمه الله إلى بلاد الأندلس نصرة ومددا لطارق. هذا هو التفسير الصحيح العاقل لاضطراب العلاقة بين القائدين المؤمنين العظيمين، لا ما تروج له مصادر المستشرقين الخبثاء من أن موسى بن نصير امتلأ قلبه غلا وحقدا وحسدا لمولاه طارق، كون هذا الأخير فاز دونه بالسمعة والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة، إلى غير ذلك من سفساف القول وسفاهات الأحلام، وأنه بسبب ذاك الحسد وتلك الغيرة نكل موسى بطارق رحمة الله عليهما. وحاشا وكلا، كيف يكون ذلك وطارق بن زياد من عمال موسى بن نصير وهو واليه على الأندلس، ومعلوم أن حسنات المأمور معدودة في حسنات الأمير عند كل من يعقل، عند الخليفة وعند جميع الناس، بل وعند رب الناس سبحانه وتعالى. ولكن رؤية موسى بن نصير كانت تعتمد على الحفاظ على جيش المسلمين من الهلكة، وهو في أرض بعيدة لم تستقر خيوط إمداده أو خطوط إمداده بعد، لا سيما وجيش المسلمين قد اخترق الأرض الأندلس من شرقها أو من جنوبها إلى شمالها قاصدا طليطلة، وظلت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة. زحف موسى بن نصير رحمه الله بجيشه إذن ناحية الشمال، وقصد المناطق التي لم يفتحها طارق، فأعاد إخضاع شذونه ثم افتتح قرمونة التي هي يومئذ من أمنع معاقل الأندلس، واتجه إلى ناحية الشمال الغربي، وهي الناحية التي لم يقصدها طارق رحمه الله. وهذا يدل على أن موسى أراد مواصلة ما صنعه طارق ومعاونته على إتمام النصر، وليس سارقة النصر والفخر والعز والشرف والجاه منه كما يدعي ذلك المغرضون من المستشرقين وأذنابهم. أيها الإخوة، واصل موسى بن نصير رحمه الله مسيره نحو أخيه طارق بن زياد، وفي طريقه إليه افتتح مناطق كثيرة عظيمة جدا، حتى بلغ إلى منطقة تسمى منطقة ماردة. كل هذا وطارق في محل إقامته في طليطلة ينتظر أخاه موسى بن نصير على أحر من الجمر، ينتظره بفارغ الصبر. وكانت ماردة هذه منطقة تجمع فيها كثير من النصارى أهل البلاد أو الهاربين إليها من الشرق والغرب، فحاصرهم موسى بن نصير شهورا طويلة جدا، كان آخرها شهر رمضان الكريم، وفي آخره وتحديدا في يوم عيد الفطر المبارك، وبعد صبر طويل ومعاناة شديدة مجهدة استسلم أهل تلك البلدة، ثم فتحوا أبوابها لموسى بن نصير وصالحوه على أن يؤدوا إليه الجزية. ولم يكتفي موسى بذلك، بل أرسل ولده عبد العزيز الذي تربى كأبيه وجده على حب الجهاد والرغبة في الاستشهاد ليفتح مناطق أوسع ناحية الغرب. فتوغل عبد العزيز كالأسد كثيرا في بلاد الغرب، غرب الأندلس، وتمكن في فترة محدودة من اجتياح غرب الأندلس كله، وهو ما يسمى اليوم بدولة البرتغال، حيث وصل إلى لشبونة وفتحها، ثم فتح جميع المناطق الواقعة شمالها. وللحق والتاريخ أيها الإخوة، فإن موسى بن نصير أتم عمل طارق بن زياد، وعبد العزيز أتم عمل أبيه وعمل طارق، وبالثلاثة الأمراء استبان أن المسلمين أمازيغ وعربا ساروا في فتح الأندلس وفق خطة أو خطة محكمة لم يكن من الميسور وضع أحسن منها. ولو أن مجلسا للحرب من كبار العسكريين اليوم اجتمع ليضع خطة لفتح بلد من البلاد، فإنه لن يوفق لخطة أحسن من هذه. وتلك ناحية ينبغي ألا تغيب عن بال الدارس لهذا التاريخ العظيم، لأنه أعظم دليل وأنصع برهان على نبوغ العقل الحربي عند المسلمين الأوائل. وأخيرا أيها الإخوة، التقى موسى بن نصير مع أخيه طارق بن زياد، وبعد سلام وعناق ومباركة على الفتح العظيم وتبريد للشوق الذي أذكته سنتان كاملتان من فراق صعب طويل شديد استمر من رمضان سنة 92 من الهجرة إلى ذي القعدة سنة 94 من الهجرة، فإن الحملة التي قادها طارق رحمه الله تعالى من موطئ قدمه وإلى طليطلة استمرت عاما كاملا، كما استمرت الحملة التي قادها موسى بن نصير للحاق بأخيه طارق استمرت عاما آخر كاملا. أقول بعد هذا الفراق الشديد والشوق الأشد كان لابد من العتاب والمؤاخذة، فإن التأديب والمحاسبة لا يفسدان للود قضية. وعلى هذا المبدأ الأخوي الصارم اللازم عنف موسى بن نصير أخاه طارقا على معصيته له وعدم الوقوف عند أمره، حيث تسرع في الفتح كثيرا وتجاوز قرطبة وجيان وبين له مخاطر انزلاقه وراء هذا التسرع وتلك الحماسة، وذلك ما يسمى في علم العسكرية الأمنية اليوم بالتغرير الفادح بالجيش الإسلامي والمغامرة بمصيره. وكان تقريعا وتعنيفا كريم اللفظ جميل الأسلوب هادئا مختصرا، ثم انتقل بسلاسة إلى خطة ثنائية سنتعرف على بعض تفاصيلها في خطبتنا الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، بعد اللقاء الأخوي الحار الذي تمازجت فيه دموع الفرحة والجمعة مع دموع حياء طارق من أخيه ودموع شفقة موسى بن نصير على أخيه، اتحدا ثم انطلقا جميعا ناحية الشمال، فافتتحا مناطق عدة كان منها على سبيل المثال إلى الحصر مدينة برشلونة التي سار إليها وحاصراها ثم افتتحها سوية، ومنها إلى مدينة سرقسطة وهي أعز وأمنع مدن الشمال الأندلس الشمال الشرقي الأندلسي. وفي هذه المنطقة منطقة الشمال الشرقي قام موسى بن نصير رحمه الله بعمل جبار، حيث خطط لغزو فرنسا فأرسل سرية خلف جبال البيرينيه التي تفصل بين فرنسا والأندلس، وتقع هذه الجبال في الشمال الشرقي من الأندلس، وتجاوزت تلك السرية هذه الجبال وفتحت جنوب غرب فرنسا، وهناك توقف مدد المسلمين. ثم انطلق موسى بن نصير رحمه الله تعالى بجيشه إلى أقصى الشمال الغربي يفتح مدينة تلو الأخرى، وهكذا ظل المسلمون بقيادة موسى وطارق يفتحان مدن الأندلس المدينة تلو المدينة حتى فتحوا الأندلس كله، لم يبق أمامهم سوى مدينة واحدة تسمى بمدينة الصخرة أو صخرة بلاي. فقد قدر لهم 3 سنوات ونصف أضافوا فيها لبلاد المسلمين 700,000 أو 600,000 كيلومتر مربع، من سنة 92 من الهجرة إلى سنة 95 من الهجرة الموافق إلى 711 إلى 714 بالتاريخ الميلادي. تم للمسلمين في هذه الفترة فتح بلاد الأندلس كلها عدا منطقة الصخرة. وحين عزم موسى بن نصير رحمه الله على أن يضم الصخرة لملك المسلمين جاءه ما لم يكن له على بال، فمن أقصى بلاد المسلمين هؤلاء في أقصى المغرب يأتيهم النبأ العظيم من أقصى المشرق من دمشق من مقر الخلافة من أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك الأموي. مر معنا في خطبة سابقة أني ذكرت أن الوليد رحمه الله خليفة عباسي، وهذا معلوم أنه سبق لسان ولم أتعمده صححه لبعض الإخوة جزاهم الله خيرا. الوليد بن عبد الملك خليفة أموي مشهور، توضيح الواضحات من الفاضحات، ولكن يعني قد يقع الإنسان في هذه الفاضحات أحيانا. في غمرة هذا الفتح وأبهة هذا النصر يأتي كتاب من الوليد بن عبد الملك يأمر موسى بن نصير وأخاه طارقا ليتوقفا عن مسيرة الفتح وينهي مسلسل الانتصارات بل وأكثر من ذلك يأمرهما أن يرجع أعقابهما إلى دمشق. فوقع هذا الخبر على القائدين العظيمين وقع الصاعقة، أسف له أشد الأسف وتحير أمامه، ولكن لم يكن أمامهما أي مخرج إلا العودة إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. ونحن نندهش أيضا لهذا القرار الغريب في هذا التوقيت العجيب، ولكن سرعان ما ستزول دهشتنا إذا عرفنا أسباب ذلك من الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وهو حديث خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك به وبصحبه، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم أنزل عليهم لعنتك، اللهم اجدد عليهم وطأتك، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اجعلهم غنيمة لعبادك الموحدين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في الشام، اللهم نج عبادك المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم انصرهم بقوتك وقدرتك يا قوي يا مقتدر يا متين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الطاغية، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أنزل ملائكتك يقاتلونهم، اللهم إنهم آذوك وآذوا أولياءك وعبادك، اللهم أنزل عليهم لعنتك واجدد عليهم وطأتك واسلبهم اللهم عافيتك، اللهم اجعلهم عليها سنين كسنين يوسف، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم يدا من عندك بالحق حاصدة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.